بهذه الآية لأنهم يريدون التحريف ويريدون الإيهام، لأن في القرآن ما ينفي رؤية الله وليس الأمر كذلك. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، لن تراني. طلاب العلم تعلمون أو تسمعون عن الزمخشري شيخ المعتزلة وعالمه، وهو لا يظلم بالنسبة لمعرفته للغة، فهل في اللغة العربية متمكن، ولكن الله لن يوفقه أن يعمل بعلمه باللغة، بل استغل معرفته باللغة في تحريف كتاب الله، وزعم أن لن للتأديب ذلك لن تراني أبدا. هذا كذب على اللغة، كذب متعمد. تعمد الزمخشري أن يكذب على اللغة تأييدا لعقيدته عقيدة الاعتزال. وإلا اضطر أهل اللغة لأن لن لنفي المستقبل فقط، وأن التأبيد يؤخذ من القرينة. يقول ابن مالك ومر النفي بلا مؤبدا فقوله الذل والثواب فعبدا، ومن رأى النفي بلم أبدا هو الزمخشري وأمثاله فقوله الذل وثواب فعبدا، أي القول الثاني الذي يقول بأن لن ليس للتأبيد. إذن التأبيد يؤخذ من القرينة لا من اللفظ. وأما الأشاعرة فهم معنا فيهم العلو كما تقدم اتفقنا على عدم استعمال بها. وأما الأشاعرة معنا فيهم العلو كالمعتزلة يثبتون الرؤية. هنا يتضح لكم أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون على نفي العلو. إذن دعوة عداوة الأشاعرة بالمعتزلة مناورة غير سليمة، لا عداوة بينهما بل بينهم الاتفاق. اتفقوا على نفي علو الله تعالى من أعظم الصفات الذاتية، واتفقوا على القول بأن القرآن مخلوق. أين العداوة الآن؟ عداوة شكلية. لكن المعتزلة كما قلت لكم غير مرة أو قلت لغيركم عدو سريع لا تنخدي بكلامه، إذا كان خدمك سريعا لا يعمل اللف ودوران، يمشي سريع وينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت لا تتعب. لكن إذا كان خصمك يلف ويدور تتعب معه. الأشاعرة اتفقوا مع المعتزلة على نفي العلو، ثم زعموا بأنهم يثبتون الرؤية. كيف تثبتون؟ قالوا رؤية بلا مقابلة. كيف ذلك؟ يعني رؤيا بدون مقابلة لنفي العلو، لئلا يلزمهم إثبات العلو قالوا نثبت لله تعالى رؤية بلا مقابلة. العباد يرونه لكن لا يرونه من فوقهم، تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتواتر. ولذلك حار ومشارك وقعوا في حيرة في تفسير تلك الرؤيا التي أثبتوها أو زعموا إثباتها، احتاروا في تفسيرها. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات. من الذي يستطيع أن يتصور